بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب من مات في الحد. عن عمير بن سعيد النخعي قال: النخعي قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه. هذا حديث متفق على صحته. سبق قول علي رضي الله تعالى عنه: جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي، يعني 40، والله أعلم. فالذي يظهر من هذا الحديث مع حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه دليل، أو يجمع بينهما، على أن علي قصد 80، لأنها ليست سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن سنة أحد الخلفاء الراشدين، وليست حدا لازما كالحد الذي جعله النبي عليه الصلاة والسلام أو الذي نزل في القرآن. فالذي يظهر والله أعلى وأعلم نفي سنية 80، وليس نفي سنية الضرب لشارب الخمر 40 على الأقل. فيظهر أنه لو أقام الحد على سنة عمر رضي الله عنه، لأننا ذكرنا أن المقصود من الحد زجر الناس، وأنه يجتمع في شارب الخمر جملة من المعاصي، فلو حده 40 وجلد 80 على استهانته، أكمل 80 على الاستهانة بالحد وعلى الاستخفاف والتكرار والإصرار، فهذا تعزير يسوغ للإمام أن يجتهد فيه. وأما إذا جلد 40 فقد اتبع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام بنص الحديث الآخر، فكيف يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه؟ إذن لم يقصد هذا والله أعلم، أعلم إنما قصد 80 التي فيها 40 زيادة على الحد تعزيرا، والتعزير ضرب من الاجتهاد، وهذا الذي لو مات بسببه يكون فيه خلاف. قال الإمام: اتفق أهل العلم على أن الإمام إذا أقام حدا على إنسان فمات فيه أنه لا ضمان عليه، يعني أقام حدا بالضوابط الشرعية، لم يتجاوز فيه، لم يضربه مثلا وهو مريض مرضا شديدا، كما ذكرنا حديث علي أنه لما وجد أمة أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجلدها، فوجدها نفساء فتركها حتى تتعافى من نسائها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنت. فهذا دليل على أن المريض لا يقام عليه الحد خشية أن يموت. وكذلك إذا ضرب مثلا بطريقة عنيفة بصوت شديد يؤدي إلى الجرح أو نحو ذلك، خلاف ما شرع من أن يكون صوتا متوسطا لا شديدا ولا ضعيفا، فهذا الذي خالف الشرع يضمن. لكن إذا أقام الحد بطريقة شرعية فمات فيه بغير تقصير منه، قطع يده ثم حسمها، لكن حدث أن انفجر الجرح، أن مرض هذا الرجل فمات من هذا الأمر، فهذا لا ضمان عليه. يعني لا يضمن الدية لا من مال ولا من مال العاقلة ولا من بيت المال. اتفق أهل العلم على أن الإمام إذا أقام حدا على إنسان فمات فيه أنه لا ضمان عليه، واختلفوا في من مات في حد الخمر، فذهب الشافعي في أحد قوليه إلى أنه لا يضمن كمن مات في سائر الحدود، والقول الثاني يضمن الدية لأنه ضرب بالاجتهاد. وقد سبق الحديث بأن الأربعين سنة، الثمانين هي التي بالاجتهاد، أما الثمانين هي التي بالاجتهاد. يقول وهو قول علي رضي الله عنه: فعلى هذا تكون العاقلة تكون الدية على عاقلة الإمام لأنه الذي أخطأ، أم في بيت المال لأنه إنما يصنع ذلك لمصلحة المسلمين، وإنما فعله بصفته، فعل التعزير بصفته إماما للمسلمين. يقول: فعلى هذا تكون الدية على عاقلة الإمام أم في بيت المال قولان أصحهما على عاقلته كما في خطأ غير الإمام، كل إنسان مخطئ الدية في الخطأ على العاقلة أقاربه من جهة أبيه وجده أبيه، والثاني في بيت المال، قول الثاني عند الشافعي في بيت المال لأن خطأ الإمام يكثر، ففي إيجاب الدية على عاقلته إجحاف بهم، هذا إذا ضرب في الخمر بالسياط، أما إذا ضرب بالنعال وأطراف الثياب قدر أربعين فمات فلا ضمان فيه لأنه لم يخرج عن النص إلى الإجتهاد. هذا الذي ذكرناه من أن من فعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لا يضمن. يقول: ولو عزر الإمام رجلا فمات منه، مات من التعزير، يضمن بالدية عند الشافعي، الإمام يضمن هذا الذي مات بسبب التعزير بالدية على عاقلته على أحد القولين، وفي بيت المال على القول الآخر، وعند أبي حنيفة لا يضمن. وأصله أن ترك التعزير جائز عند الشافعي، التعزير ليس واجبا أن يتم حسب ما يرى الإمام، هذا هو الصحيح، فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم تعزير بعض أصحاب الذنوب الذين اعترفوا بذلك وعزر بعضهم. قال: وعند أبي حنيفة لا يجوز كالحدود، لا يجوز ترك التعزير كالحدود. روي أن عمر أرسل إلى امرأة في شيء نلغه منها ففزعت فأجهضت ذا بطنها فاستشار، فقال عبد الرحمن ابن عوف: إنك مؤدب. فقال علي: إن اجتهد فقد أخطأ، وإن لم يجتهد فقد غش، عليك الدية. فقال عمر: عزمت عليك لا تجلس حتى تضربها على قومك، وأراد على قومي، أضاف إليه تشريفا، على قومك يعني على آل عمر، على عاقلة عمر. قال الحافظ: أخرجه البيهقي عن الحسن البصري قال: أرسل عمر إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليها، كان زوجها غائب عنها وسمع أن أحدا يدخل عليها، فأنكر ذلك، فقيل لها: أجيبي عمر، أو فأنكر ذلك، استنكر الناس ذلك، فقيل لها: أجيبي عمر، قالت: ويلها، ما لها ولعمر. فبينما هي في الطريق ضربها الطلق، فدخلت دارا فألقت ولدها فصاح صيحتين ومات. فاستشار عمر الصحابة، هو لسه كان بمعت يسألها فقط، ما من الخوف حصل لها. قال: فأشار عليه بعضهم أن ليس عليك شيء، إنما أنت وال ومؤدب. فقال عمر: ما تقول يا علي؟ فقال: إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأوا، وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك. المجاملة في نصيحة الإمام على مصلحة لما يهواه. قال: أرى أن ديته عليك لأنك أنت أفزعتها فألقت ولدها من سببك، فأمر عليا أن يقسم عقله على قريش. قال الحافظ: وهذا منقطع بين الحسن وعمر، ورواه عبد الرزاق عن معمر عن نطر الوراق عن الحسن به فقال إنه طلبها في أمر وذكر نحوه الشافعي بلاغنا عمر مختصرا بلفظ المصنف. يعني في انقطاع لكن قصة مشهورة. وروي أن رجلين تشاتما عند أبي بكر فلم يقل لهما شيئا وتشاتما عند عمر فأدبهما شتموا بعض فدل ذلك على جواز ترك التعزير. ويجوز للزوج أن يؤدب زوجته بالضرب ضربا غير مبرح. وكذلك المعلم يضرب الصبي فإذا لم يتعد في الضرب وحصل منه التلف ضمنت عاقلته الدية. فإذا لم يتعد في الضرب وحصل منه التلف ضمنت عاقلته الدية. وأما المكتري إذا ضرب الدابة المكراه أو الراعي ضربها ولم يخرج عن العادة في الضرب لم يضمن، لأن الدابة لا تنزجر بغير الضرب. والآدمي قد يتأدب وينزجر بالقول العنيف، فالخروج منه إلى حد الضرب كان بشرط السلامة، يعني شرط أنه ما يؤديش إلى هلاك أو إلى فقد عضو. وضرب الرائد يروض الدابة يكون أشد من ضرب الراعي. والمكتري لو يروضها في البداية فلا بد أن تضرب أشد، فإن لم يخرج عن عادة الرواض في الضرب فهلكت الدابة لم يضمن، وإن خرج عن العادة ضمنها فيه. ولو ضرب الإمام رجلا ظلما فهلك فيه فعليه القود، الحاكم ضرب إنسانا فمات ويضربه ظلما عليه القصاص. القود معي القصاص، يضرب مثل ما ضرب، مات يموت يقتل الإمام. يعني لو الإمام قتل واحد ظلما يجب على الأمة أن تقيم القصاص على الإيه؟ على هذا الإمام، يتعمل له محاكمة ويتقتل فيه. في التاريخ دي، في تاريخ البشرية ليس في تاريخ البشرية مثل ذلك. ها؟ لا، وصدام مال، لا أخذوا الأمريكان قصاصا والأمريكان مالهم. لما يتشال من الإمام الأول لما لكن لو هو إمام يقولوا ولو ضرب الإمام رجلا ظلما فهلك فيه فعليه القود، بدليل ما روي عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم ابن حذيفة مصدقا جميع الصدقة فلاجه رجل في صدقته. يعني حصل مناقشة فضربه أبو جهم فشجه الراجل نقشه فضربه أبو جهم، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا القود يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا فلم يرضوا. دليل الرسول يعرض عليهم لأن لهم حق القود فعلا، فقال لكم كذا وكذا فرضوا، دليل أن الأمر إلى رضاهم. لو كان ليس لهم ذلك لقال النبي صلى الله عليه وسلم أولا ليس لكم إلا إيه؟ إلا المال. أبو داود باب العامل يصاب على يديه خطأ وإسناده صحيح. وروي عن أبي بكر وعمر أنهما أقادا من العمال، العمال هم الولاة أو العاملين على أي ولاية من الولايات، وممن رأى عليهم القود الشافعي وأحمد وإسحاق. ولو أخطأ الإمام والجلاد عالم بخطئه فالضمان على الجلاد لا على الإمام. لو الإمام أخطأ والجلاد يعلم أنه أخطأ واستمر حتى أدى إلى يعني هلاك هذا الإنسان، يبقى الجلاد هو الذي يضمن. أنت عارف أنه غلطة أخطأ في ذلك، وهو لا يجوز له أن يفعل خطأ فضلا عن الظلم. يعني لو الجلاد قال أنا مأمور وهو يعلم أن هذا ظلم لم يجوز له، كان آثما. ودي الصورة اللي اختلفوا فيها في الآمر بالقتل، إذا كان السلطان هو الآمر بالقتل والسياف يعلم أنه ظالم أو أن هذا المقتول لا يستحق القتل فقتله، فهذه الصورة التي اختلفوا فيها هل القتل القصاص عليهما جميعا أو القصاص على الآمر أو على المأمور. أما إذا كان الجلاد لا يعلم أو السياف لا يعلم أو كان أعجميا لا يدري فهذا على الإمام. قال ولو قطع سلعة برجل سلعة أو السلعة قطعة جلد زائدة أو قطع يده بسبب الأكلة زي المرض الجذام أو نحو ذلك أو قطع يده بسبب الأكلة زي نسميه احنا بقى الغرغرينة مثلا بإذنه فمات منه لا شيء على القاطع ويده لم تجني هو فعلا مستحق أن يقطع ضرورة الطبية أن هو يقطع ونفذ الأمر بكفاءة طبية وكان بإذن هذا الشخص فمات من ذلك حصل حاجة مضاعفات أي حاجة في الطب فيها مضاعفات محتملة فمات فليس عليه شيء. وإن قطع بغير إذنه فإن كان المقطوع منه عاقلا بالغا يجب القول لأن هو صاحب الحق في ذلك ابتداء مش حد يقول قطعه غصب عنه. وإن كان مجنونا فإن قطعه غير الولي يجب القود وإن قطعه وليه أو السلطان لأن السلطان ولي كذلك تجب الدية إذا مات بسبب القطع. وفي وجوب القود قولان والصحيح هو إذا قطعه الولي لمصلحته فمات إذا كان لمصلحته فلا شيء عليه والله أعلم إذا كان لمصلحته والولي يقوم مقام إذن البالغ العاقل كما قال أو قطع سلعة برجل أو قطع يده بسبب الأكلة بإذن فمات منه فلا شيء على القطع. طب إذا كان المقطوع غير عاقل أو غير بالغ وأذن الولي أو أذن الإمام يبقى ليس عليه شيء أيضا. قال وإذا أخطأ الطبيب في المعالجة فحصل منه التلف تجب الدية على عاقلته. قال الإمام وكذلك من تطبب بغير علم. روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. حديث حسن. فإذا الطبيب يضمن في حالتين، في حالة ما إذا أخطأ في المعالجة جنت يده ولو كان طبيبا حاذقا لكن جنت يده يعني حصل خطأ معين ولو كان مشهورا بالإتقان لكن حصل منه في هذه المرة خطأ فهذا يضمن. والحالة الثانية أن يكون قد تطبب بغير طب. أما إذا فعل ما يلزمه ولم تجن يده وكان معروفا بالطب فلا شيء عليه لو مات. ولو ختن السلطان إنسانا بالغا دون إذنه فمات لم يضمن لأنه واجب إلا يفعل في حر وبرد شديد فيضمن إنه مأمور أنه يراعي ذلك بما لا يؤدي إلى ضرر. ولو قطع هذا إنسان فاستوفى القصاص فمات المختص منه بالسراية لا شيء على المستوفي. وعند أبي حنيفة عليه كمال الدية وهو قول حماد. وقال أبو يوسف عليه نصف الدية وهو قول إبراهيم والحكم. واتفقوا على أن السارق إذا قطعت يده فمات لا ضمان على أحد. والصحيح أن المختص إذا استوفى القصاص بمقتضى الشرع فمات لا شيء على المستوفي لأنه فعل ما أمره الله عز وجل به فمات دون تفريط. ولو شهد شاهدان على إنسان بقصاص طرفا أو نفسا فاستوفي أو بحد فأقيم فمات فيه ثم رجع الشاهدان قالوا ده احنا كنا كذابين فإن قال تعمدنا فعليهما القصاص إنهم قتلوا قتل عمد لما راحوا شاهدوا عليه وأدى ذلك إلى إيه إلى موته لكت إيد تتقطع إليهم هما الاثنين لأنه إنما قطعت يده بجنايتهما معا. وإن قال أخطأنا فدية. وقال بعض أهل العلم لا قود على الشهود إذا رجعوا بل عليهم الدية. الصحيح الأول إنهما إذا قالوا تعمدنا وإحنا متفقين نكذب عليه عشان نقيم عليه القصاص عشان يتقتل، فهذا الأمر يلزمهما أو تتقطع إيده أو تفقع عينه أو غير ذلك. يقول قال بعض أهل العلم لا قود على الشهود إذا رجعوا بل عليهم الدية، وهو قول أصحاب الرأي. ولو شهد بطلاق فقضي به أو بعتق ثم رجع يجب عليهما مهر المثل للزوج وقيمة العبد للمالك بالاتفاق، ولا يرد الطلاق ولا العتق. هذا ليس اتفاقا، بل الصحيح أن هذا يرد لأنه ثبت بطلان هذه الشهادة وأن الزوج لم يطلق امرأته. ولو شهد بمال فاستوفي ثم رجع فاختلفوا في وجوب الضمان عليهم، فذهب بعضهم إلى أنه لا ضمان على الشهود، وهو قول الحكم وأظهر قولي الشافعي. لأن التفويت لم يتحقق بخلاف الطلاق، والعتق بدليل أن بتكذيب المرأة والعبد لا يرد الطلاق والعتق. وقال قوم يضمن الشهود القيمة كما في العتق، وهو قول أصحاب الرأي، وبه قال حماد. باب التعزير. عن أبي بردة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، متفق على صحته. قال الإمام الحد في اللغة المنع، والحداد الحاجب يمنع الناس من الدخول. التعزير أيضا المنع، يقال حد الجاني إذا حد الجاني حد الرجل الجانية إذا ضربه فمنعه بالضرب من معاودة مثل ما فعل. وحدود الله تعالى ضربان، أحدهما ما لا يقرب كالزنا وما أشبهه، قال الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تقربوها. والثاني ما لا يتعدى كتزوج الأربع وما أشبهه، قال الله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها. قال الإمام، يعني عايز يقول الحدود دي في المنهيات وفي المأمورات. قال الإمام اختلف أهل العلم في مقدار التعزير، فكان أحمد يقول للرجل أن يضرب عبده على المعصية وترك الصلاة ولا يضرب فوق 10 جلدات، وكذلك قال إسحاق بن راهويه. وقال الشعبي التعزير ما بين صوت إلى 30، وقال الشافعي لا يبلغ بعقوبة 40 تقصيرا عن مساواة عقوبة الله في حدوده، ما يوصلش ان هو يزيد على ما جعله الله ادنى الحدود وهو حد الخمر. يقول وبه قال ابو حنيفة. وتأول بعض اصحاب الشافعي قوله في جواز الزيادة على الجلدات 10 الى ما دون 40 انها لا تزاد على 10 بالاصوات ولكن بالايدي والنعال والثياب ونحوها على ما يراه الامام. يعني بعض اصحاب الشافعي حاولوا ان يقول أن الشافعي يلتزم بالحديث على ظاهره في التعزير أنه لا يزيد على 10 أصوات، فقالوا يزيد بغير الصوت، وإن كان هذا ليس هو المشهور في المذهب. المشهور في المذهب 40 جلدة بصوت. وقال بعضهم لا يبلغ 20 لأنها أقل الحدود، وذلك أن حد العبيد في الخمر 20 لأنه 40 تنصف على العبد. وقال أبو يوسف التعزير على قدر عظم الذنب وصغره على ما يرى الحاكم من احتمال المضروب فيما بينه وبين أقل من 80. يعتبر أن الحدود المنصوص عليها حد 80 حد الخمر والتعزير وحد القذف، ولا يعتبر 40. وقال ابن أبي ليلى إلى 75 صوتا، تقدير ليس بظاهر. وقال مالك التعزير على قدر الجرم، فإن كان جرمه أعظم من القذف ضربه 100 وأكثر، وكذلك قال أبو ثور إنه على قدر الجناية وتسارع الفاعل في الشر، فإن جاوز الحد مثل أن يقتل عبده أو يقطع منه عضوا فتكون العقوبة فيه على قدر ذلك. مذهب أكثر الفقهاء أنه أدب يقصر عن مبلغ أقل الحدود، لأن الجناية الموجبة للتعزير قاصرة عما يوجب الحد، كما أن الحكومة الواجبة بالجناية على العضو وإن قبح شينها تكون قاصرة عن كمال دية ذلك العضو. قول الجمهور أظهر، الله أعلى وأعلم. والالتزام بأن لا يزيد على 10 أصوات أظهر، والقول بأن الزيادة على 10 فعل الخلفاء الراشدين هذا أمر لا يشك فيه، أن عمر ضرب أكثر من ذلك والله أعلم. هل بلغه الحديث أم لا؟ الله أعلم. يمكن أن يؤول الحديث تأويلا آخر ذكره غير واحد من أهل العلم، أن كلمة حدود الله عز وجل ليس المقصود هي الحدود المقدرة، ولكن أي في المعاصي، فيمكن للزوج مثلا أضرب زوجته ضربا غير مبرح لحقه، وهذا الأمر لا يزيد على 10 أصوات. وكذا كل من إذا قصر مثلا العبد أو الخادم واستحق التعزير من سيده فإنه يضربه، كذلك لا يزيد على 10 أصوات. والولد إذا قصر في حق أبيه أو أمه وأمروه بأمر فلم يلتزم فيؤدبونه فلا يزيد على 10 أصوات. أما إذا كان في معصية الله عز وجل فهذا في حد من حدود الله، بمعنى أن الولد على سبيل المثال إذا لم يحفظ في الكتاب، إذا لم يذهب إلى المدرسة، هل يجوز ضربه؟ إن لم عملش الواجب يجوز ضربه. هل الولد عمل معصية؟ لا. لكن إذا كان حتى لو كان بالغ وما عملش الواجب يضرب. طب إذا كان قد بلغ وترك الصلاة فهذا لا، ينبغي أن يعذر ويضرب فوق 10 أصوات، ولا يقال أن ترك الصلاة يعني لابد أن لا يزيد 10 أصوات، عند من يرى أن ترك الصلاة لا يقتل به، أو إذا يعني لم يعرض على السيف واحتاج مثلا وليه أن يعذره، يعني أب مثلا وابنه ترك الصلاة ولم يرفع الأمر إلى الإمام والإمام هو الذي يعرضه على القتل، فإن هذا يمكن أن يعذر بالزيادة والله أعلم. كتاب السير والجهاد، باب فضل الجهاد. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال الله عز وجل: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. وقال الله سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. قوله لا ينالون يقال هو ينال من عدوه، أي وتره في مال أو عرض، من نلت أنال أي أصبت. لا يصيبون من عدو إصابة، لا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي هو فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننذر الناس بذلك؟ يعني أفلا نبشر الناس بذلك، من رواية البخاري: أفلا نبشر الناس بذلك، ننذر هنا بمعنى نعلم. قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله تعالى للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. هذا حديث صحيح أخرجه محمد. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يبلغ الناس حتى لا ينكروا عن الجهاد، فأخبرهم بفضل المجاهدين في سبيل الله. وهذا الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من أن الله يدخله الجنة بالإيمان والصلاة والصيام، جاهد في سبيل الله أو جلس في بيته، هذا في الجهاد الذي هو فرض كفاية أو الجهاد المستحب في حقه هو وليس بواجب. وأما إذا ترك الواجب عليه فقد قال عز وجل: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فترك الجهاد الواجب معصية بل من الكبائر. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة. قال: فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. ففعل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأخرى، يعني وخصلة أخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء إلى الأرض. فقال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله حديث صحيح أخرجه مسلم. اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيل. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القانت الصائم الذي لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجعه الله إلى أهله بما يرجعه من غنيمة وأجر أو يتوفاه فيدخله الجنة. القنوت هو طول القيام، القانت هو المصلي القائم في الصلاة الذي لا يفطر عن الصلاة، لا يضعف فيها ولا يحصل له فتور، بل مستمر على قمة النشاط ولا ينقطع عن الصيام حتى يرجع المجاهد، لأن نفع العبادة القاصرة قاصر على صاحبها، وأما نفع الجهاد فلأجيال وأمم، أسأل الله العافية. قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القانت الصائم الذي لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجعه الله إلى أهله بما يرجعه من غنيمة وأجر أو يتوفاه فيدخله الجنة، والذي نفسي بيده لولا أن يشق على المؤمنين إن قعدت خلف سرية، إن قعدت، ما قعدت، وهذه رواية مسلم، ما قعدت، إن قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أرد ساعة فأحملهم، يعني معي، ولا يردون ساعة فيتبعوني، ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، صلى الله عليه وسلم. متفق على صحته. كمثل القانت الصائم، أراد بالقانت المصلي بدليل قوله الذي لا يفطر من صلاة. قال الله سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل أي مصل. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفطر من صيام ولا صلاة حتى يرجع. وقال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. وقال: والذي نفسي بيده لوددت أن أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل. وقال: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم من يكلم في سبيله يجرح. قال: إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. هذه أحاديث متفق على صحتها. جرحه يثعب دما، يقال ثعبت الماء إذا فجرته. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأحببت أن لا أتخلف خلف سرية تخرج في سبيل الله، ولكن لا أجد ما أحملهم عليه ولا يجدون ما يتحملون عليه، ويشق عليهم أن يتخلفوا بعدي، فوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل، ثم أحيا ثم أقتل، ثم أحيا ثم أقتل. متفق على صحته. وهذا الحديث فيه تمني الشهادة في سبيل الله. وعن سهل بن سعد الساعدي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: روحة في سبيل الله أو غدوة. روحة الذهاب آخر النهار، والغدوة الذهاب أول النهار. روحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها، وموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. السوط الذي تضرب به الدابة دائما يوضع في مكان ليس بصدر المكان، يوضع بجوار الباب أو نحو، كما تنزع النعل، فالصوت الذي تضرب به الدواب يوضع بجوار النعل. موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. اتفق على صحته. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. اتفق على صحته. عن سلمان الخير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رابط يوما وليلة في سبيل الله كان له أجر صيام شهر مقيم، ومن مات مرابطا جرى له مثل ذلك الأجر، يعني على الدوام، وأجري عليه الرزق، وأومن من الفتان، آمن فتان القبر. أخرجه مسلم. قال القتيبي: المرابطة أن يربط هؤلاء خيولهم، ويربط هؤلاء خيولهم في ثغر، مسلمين الكفار على الحدود يعني، كل معد لصاحبه، فسمي المقام في الأرض رباطا. وعن فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المجاهد من جاهد نفسه. يعني لا يضيع هذا الأمر على أحد من المسلمين، يعني ثواب الجهاد لا بد أن يكون له نصيب من الجهاد، ولو لم يجاهد الكفار يجاهد نفسه، فإن ذلك فيه من الثواب. وروي عن عبد الحديث صحيح، وروي عن عبد الله بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. يعني رفع السيوف في الجهاد يؤدي إلى الجنة. عن عباية بن رفاعة ابن رفاعة قال: أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. أخرجه البخاري. هذا حديث صحيح. وإذا كان هذا في الجمعة فبالأولى في الجهاد. وروي عن معاذ بن جبل أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة فقد وجبت له الجنة. الفواق ما بين الحلبتين، يعني ولو أدنى زمن يسير ما بين أن يحلب ثم ينتظر حتى يمتلئ الضرع ثم يحلب لحظة. نسأل الله الجنة. أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده صحيح. عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. حديث صحيح. أخرجه أحمد والنسائي والحاكم والبيهقي وله طرق. عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. حديث بطرقه حسن. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. أخرجه مسلم. إذا قتل كافرا ثم سدد كان من أهل الجنة ثم صار على السداد، يعني لأن ثواب قتل الكفار عظيم يغفر الله به الذنوب لفضل الجهاد. عن أبي سعيد قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. هذا الثاني في أزمنة الفتن التي لا يجد فيها مخرجا إلا العزلة، فعند ذلك يصير هو من أفضل الناس. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير منازل الناس حابس نفسه وفرسه في سبيل الله، يلتمس الموت أو القتل في مظانه. يعني هو يبحث عن أن يقتل في سبيل الله في المواطن التي يظن أن يقع فيها ذلك، في مواطن القتال. أو رجل في غنيمة، تصغير غنم، له في غنيمة له، أو في غنيمة له في رأس شعف من الشعب، في رأس شعف من الشعب من الشعب أو بطن وادي من الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. أخرجه مسلم. في شعب من الشعاب، في رواية في شعب من الشعاب، شعف كل شيء أعلاه، إما على رأس جبل وإما في وادي من الأودية، الشعب بين الجبال. وفي رواية: رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مظانه. كلما سمع صيحة أو فزعة للجهاد انطلق، طار على فرسه بسرعة يذهب إلى المكان الذي فيه الجهاد ليجاهد، يبتغي القتل أو الموت مظانه في أماكن التي يتوقع فيها أن يقتل في سبيل الله. والهيعة الصوت الذي يفزع منه ويخافه، الذي يفزع منه ويخافه من عدوه، يقال هاع يهيع هيوعا وهاعنا إذا جبن. ورجل هائع لائع إذا كان جبانا ضعيفا. إذا الهيعة صوت الفزع الذي يستعمل عند قدوم العدو. وعن أبي أمامة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. أخرجه أبو داود وسنده حسن. أقول قولي هذا وأستغفر الله. المجاهد من جاهد نفسه، دي مراتب. فالدعوة إلى الله من الجهاد، وأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. إن شاء الله الأجر الأعظم في القتال في سبيل الله، ولكن هذا جهاد أيضا. نسأل الله أن يرحم فضيلة الشيخ ابن جبلين رحمه الله. قال ابن قدامة: أما قول علي من دية من قتله حد الخمر فقد خالفه غيره من الصحابة فلم يجيب شيئا به، ولم يعمل به الشافعي ولا غيره من الفقهاء. لا، في قول الشافعي بأنه عليه الدية، فهذا خطأ منه. والشافعية أعلم بمذهب إمامهم من الحنابلة. يقول: كيف يحتج مع ترك الجميع له؟ لا، ليس بإجماع، هذا مذهب علي رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين، كيف يكون خلاف الإجماع؟ والشافعي قد عمل به في أحد قوليه. وأما قوله في الجنين فلا حجة لهم فيه، فإن الجنين الذي تلف لا جناية منه ولا تعزير عليه فكيف يسقط ضمانه؟ ولو أن الإمام حد حاملا فأتلف جنينها ضامنه، مع أن الحد متفق عليه بيننا على أنه لا يجب ضمان المحدود إذا أتلف. والصحيح ما ذكرنا إن هو إذا زاد إلى 80 فهذا التعزير إذا تلف منه شارب الخمر فهو الذي يقوى فيه خلاف. الدية بتاعت لو واحد مات كله يبقى الدية 100 من الإبل، دية كاملة. إذا كانت امرأة يبقى النصف، إذا كان جنين يبقى 5 من الإبل. طبعا بلا شك إن إذا كانت حاملا وجب أن يمهلها حتى تضع. ما هو السبب الذي يقتل به من سب نبيا من الأنبياء؟ ما هو السب الذي يقتل به من سب نبيا؟ التنقيص والشتم عموما، أي سب أو تنقيص. يقول حكمت محكمة النقض بحق الأم النصرانية في حضانة أبنائها المسلمين من زوجها المسلم، وهذا ضلال مبين وتعريض الأولاد للفتنة، نسأل الله العافية. أنا شك أن هذا حكم باطل، لأن تربية الأم النصرانية حاضنة لأولادها ترغبهم في ملة غير الإسلام، وهم يستحضرون ذلك، والعجب أنهم ينفونه. يقولوا لم يثبت أن الصغيرين لديهما القدرة على التمييز بين الأديان المخالفة، ولم يثبت أنه صدر عن أمهما ما يجعل ولديها يألفان غير دين الإسلام. حاجة عجيبة مخالفة للواقع تماما. عايزين يثبتوا إزاي يعني بقى؟ حما تقول ليل ونهار تستعمل الصليب وترفع الصليب وتتبرك بالصليب، ده مش هيكون يألفان دين الإسلام، مناقضة للواقع تماما. وبعدين أنه سن اللي هيحدد عليه ذلك؟ يعني سن الرضاع مثلا يترك معها حتى ترضعه، مع أنه يمكن أن يأخذه الأب ويرضعه عنده، لكن لا شك أن هذا الكلام كلام فاسد.